وكذلك الكلام على الفعل المزيد. وأشرنا إلى أن معنى المجرد أنه هو الفعل الذي حروفه ماضية أصلية، والأصل في الفعل المجرد كما مر معنا أن يكون ثلاثيا، قد يكون ماذا رباعي، وقد يكون ماذا رباعي. وأشرنا إلى أن الفعل المجرد الثلاثي أوزانه كم؟ ثلاث: فعل، فعل، فعل. وأن المجرد الرباعي على وزن ماذا؟ فعلل، سلسل، بربر. والمصنف فيما سبق تكلم رحمه الله تعالى عن مصادر الفعل أو عن بناء مصدر الفعل الثلاثي، وشرع الآن في الكلام على ماذا؟ على غير الثلاثي، أي على المزيد. والمقصود بقوله هنا رحمه الله تعالى وغير ذي ثلاثة، المقصود بذلك الرباعي أو الخماسي أو السداسي. ويعبر عنه النحاة كذلك بقولهم مزيد بحرف، مزيد بحرفين، مزيد بثلاثة أحرف. يعبر عنه النحاة بقولهم مزيد بحرف. فإذا قرأت مزيد بحرف فالمقصود بذلك رباعي، وإذا قرأت مزيد بحرفين المقصود بذلك الخماسي، وإذا قرأت المزيد بثلاثة حروف فالمقصود بذلك ماذا؟ السداسي. المقصود بذلك ماذا؟ السداسي. فالمصنف هنا انتقل إلى مصادر الأفعال الغير الثلاثية من رباعية وخماسية وسداسية. من الفروقات بين كفرق عام بين مصادر الفعل الثلاثي ومصادر الأفعال غير الثلاثية أن ماذا؟ أن مصادر الأفعال غير الثلاثية ماذا؟ الأصل فيها أنها قياسية. الأصل فيها ماذا؟ أنها قياسية، أي الأفعال، مصادر الأفعال الغير ثلاثية، بخلاف ماذا؟ كما مر معنا مصادر الأفعال الثلاثية أكثرها ماذا؟ سماعي. ومر معنا الفرق بين القياس والسماع عند النحاة. فالسماعي تحتاج إلى ماذا؟ كما قلنا تحتاج إلى أن ترجع إلى كتب القواميس. معنى يقال السماعي يقال نقلي، أي سمع من كلام العرب. والقياس لا تحتاج إلى ذلك، عندك أصل تبني عليه، عندك ماذا؟ أصل، وتبني على هذا الأصل. فالآن سنشرع في تكملة ما توقفنا عنده، ألا وهو الكلام على مصادر الأفعال الغير ثلاثية. نبدأ بماذا؟ بالأول، المزيد الأول، أي المزيد بحرف. المزيد الأول مزيد بحرف، والمقصود بمزيد بحرف كما قلنا رباعي. المقصود بالمزيد بحرف ماذا؟ رباعي. المزيد بحرف كم وزن له؟ لأن من خلال تركيز على ما ذكره المصنف حتى نفهم، المزيد بحرف أي رباعي كم من وزن له؟ لا نتكلم على مصدره، وإنما نتكلم على أوزانه. وإحنا ذكرنا أن مصادر هذه الأفعال أي المزيدة الأصل فيها أنها قياسية، وبالتالي الآن المزيد بحرف واحد أي رباعي، كم له ماذا من وزن؟ ما هي؟ المزيد بحرف، نعم ثلاثة، له ثلاثة أوزان. المزيد بحرف له ثلاثة أوزان، نتكلم على الوزن لا نتكلم على المصدر. الوزن الأول فعال، نبدأ بما بدأ به المصنف. الوزن الأول فعال، فعال هذا الوزن الأول، وذكرنا في الدرس السابق أن الشدة ماذا؟ حرفين. ذكرنا في الدرس السابق أن الشدة ماذا؟ حرفين. الوزن الثاني أفعل، الوزن الثاني ماذا؟ أفعل. سداتي الأمثلة، أفعل مثل أجمل، فعل مثل كلم، كلم، فعل مثل مثلا كلم، فهم، قدس، إلى غير ذلك. لأن الوزن الأول فعل، الوزن الثاني أفعل، سنتكلم على مصادرها. الوزن الثالث فاعل، الوزن الثالث فاعل، فاعل ذكرناها حتى إيش؟ ضع المزيد بحرف، ضع أسهم وأمام الوزن الأول الثاني الثالث، ثم أمام كل وزن حتى نتصور ما ذكر المصنف، ضع سطر وضع أمامه ماذا؟ مصدره. واضح؟ حتى يسهل عليك الضبط. ضع قول المزيد بحرف، ثلاثة أسهم، السهم الأول على وزن أوزانه على وزن فعل، الوزن الثاني على وزن أفعل، الوزن الثالث على وزن فاعل، مثل ضارب، مثل خاصم، مثل جادل، مثل جادل. الآن هذه ماذا؟ هذه الأوزان، هذه ماذا؟ هذه الأوزان. الآن لو نظرنا لهذا المزيد أي مثلا على وزن فعل، قد يكون صحيح اللام وقد يكون معتل اللام، قد يكون الآن صحيح اللام وقد يكون معتل اللام. لما نقول صحيح اللام أي صحيح الآخر، ولما نقول معتل اللام أي معتل الآخر. ما معنى ذلك؟ في آخره ماذا؟ حرف من حروف العلة. شوف الآن مثلا كلم، كلم أين لامه؟ كلم ميم، صحيحة أو معتلة؟ صحيحة، صحيحة. وقد يكون ماذا؟ معتل الآخر، معتل الآخر، معتل الآخر. زكى، زكى، معتل ماذا؟ الآخر. مثل ما ذكر زكى، هذا معتل ماذا؟ الآخر. إذا كان معتل الآخر مصدره غير مصدر ماذا؟ صحيح الآخر. إذا كان معتل الآخر مصدره ماذا؟ كما ذكر غير ماذا؟ مصدر ماذا؟ معتل الآخر، معتل الآخر. مثل نما، نما معتل لاخ. شوف زكى مصدره غير كلمة، لأن كلمة كما ذكر مصدره ماذا؟ تكليم. مثل قدس مصدره تقديس. ما حال قدس؟ صحيح الآخر. فمصدره ماذا إذا كان صحيح الآخر؟ على وزن تفعيل، على وزن تفعيل. قدس تقديس، كلم تكليم. أما إذا كان معتل الآخر أي في آخره حرف من حروف العلة، لا يكون ماذا الآن؟ لو قلنا الآن مصدره على وزن تفعيل زكى، لا يصح. وإنما الآن ما الذي يفعل كما ذكر؟ هو تحذف ياء التفعيل وتعوض بماذا؟ بالتاء، أي بتاء المربوطة، فتصبح ماذا على وزن فع، ماذا على وزن تزكية، على وزن تفعيلة، تفعيلة مش تفعيل، تفعيلة بكسر العين، لأنه يؤتى بماذا تحذف الياء أي ياء التفعيل، ويؤتى ماذا ويستغنى عنها بالتاء. تحذف ياء التفعيل أي تفعيل، ويستغنى عنها ماذا؟ بالتاء أي تاء التأنيث، فتصبح على وزن تفعيلة. لهذا زكى تزكية، نمى تنمية. هذا إذا كان معتل الآخر. قد يكون ماذا على وزن أفعل، قد يكون الفعل على وزن أفعل. الآن إذا كان الفعل على وزن أفعل مصدره ماذا؟ إفعال. مصدره ماذا؟ إفعال. أقبل إقبال، أجمل إجمال. فهنا على وزن ماذا؟ أفعل، فمصدره ماذا؟ إفعال. أقدم إقدام، أقدمت على الأمراء إقداما، أقدمت على الأمراء إقداما. أرشد إرشادا. قد يكون، ننتبه لهذه، نجملها ثم نفككها من كلام المصنف. هذا الفعل أفعل أي الذي على وزن أفعل، شوف فيما سبق قلنا معتل اللام، هذا قد يأتي معتل العين، معتل العين قد يكون ماذا؟ معتل العين. ما معنى معتل العين؟ أي حرفه الثالث، حرفه الثالث حرف علة، حرفه الثالث ماذا؟ حرف علة. شوف أقام، الآن أقام على وزن أقام أفعل، مصدره ماذا؟ أقام. قبل ما توصل إقامة، معتل الثابت. قبل ما توصل، ما الذي يلاحظ أنه معتل؟ معتل العين، معتل ماذا؟ العين. الآن إحنا قلنا أفعل مصدره أصله ماذا؟ إفعال. فبالتالي أقام لو جئت للأصل أصله ماذا؟ إقوام. ما الذي حصل؟ أقام أصله إقوام، يعني على الأصل أفعل مصدره إفعال، أقوم مصدره إقوام، مصدره ماذا؟ إقوام. ما الذي يلاحظ كما قلنا أنه معتل العين، إذا كان معتل العين نقل ماذا في المصدر؟ ما الذي يحصل في المصدر؟ نقلت في المصدر الحركة من حركة إلى حركة، نقلت ماذا من حركة إلى حركة، وحذفت العين وعوضت بماذا؟ بالتاء. ولهذا تقول إقامة، وقليل أن يقال إقامة وإقام الصلاة. الأصل ماذا؟ وإقامة الصلاة، ويقال كذلك إقام الصلاة، لكن ماذا؟ قليل. ولهذا شوف حتى في البيت ماذا قال؟ ثم أقم إقامة وغالبا. ذا التاء لزم، أي دائم في الغالب يقال إقامة، أي أن التاء ماذا؟ لازمة، لكن قد يقال إقامة، أي بدون ماذا؟ بدون التاء. واضح؟ واضح ولا نعيد؟ نقرأ الأبيات ثم نعيد على هذا حتى الآن نتصور الأبيات. شوف، قال وغير ذي ثلاثة، غير ذي ثلاثة الرباعي والخماسي والسداسي، مزيد بحرف مزيد بحرفين مزيد بثلاثة حرف، بدأ ماذا بمزيد لحرف، بحرف واحد أي رباعي. مقيس أعطاك قاعدة أن الأصل في الأفعال الغير الثلاثية أنها ماذا؟ قياسية، أكثرها قياسي، بخلاف الأفعال الثلاثية أكثرها سماعي. واضح الشطر الأول. قال وغير ذي ثلاثة مقيس أي قياسي، مصدره كقدس التقديس، بدأ ماذا بالفعل الأول؟ ما هو الفعل الأول؟ فعل، فعل، مثل ما قلنا المزيد بحرف الذي على وزن فعل. مصدره ماذا؟ تفعيل. هذا إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر، مثل ما مثل قدس، مصدره تقديس، كلم تكليم، كلم تكليم، كلم تكليم، وكلم الله موسى تكليما، على وزن ماذا؟ تفعيل، لأن مصدره ماذا؟ لأن فعله ماذا؟ وزنه ماذا؟ فعل، وزنه كما قلنا فعل. واضح الآن هذا الشطر؟ واضح. قال وغير ذي ثلاثة مقيس، مصدره كقدس التقديس، وزكه تزكية، هذا ماذا؟ وزكه أي زكى، على وزن فعل، زكى على وزن فعل. ما الذي يلاحظ ماذا؟ أنه معتل الآخر. فيقول لك المصنف إذا كان ماذا؟ إذا كان معتل اللام أي معتل الآخر، المزيد بحرف الذي على وزن فعل، إذا كان معتل اللام أي معتل الآخر، فمصدره ماذا؟ الآن الأصل مصدره على وزن تفعيل، هذا الأصل أن فعل مصدره ماذا؟ تفعيل. لكن ما الذي يحدث إذا كان معتل الآخر؟ تحذف ياء التفعيل، تحذف ماذا؟ ياء التفعيل، ويستغنى عنها بحرف التاء، تحذف ياء التفعيل ويستغنى عنها بحرف التاء، أي تاء المربوطة، فيصبح على وزن تفعل يصبح على وزن تفعل. زكى مثل ما قال تزكية، تزكية على وزن تفعل. واضح؟ قال إذا كان الفعل على وزن فعل معتل الآخر أي معتل اللام فمصدره ليس تفعيل وإنما مصدره ماذا؟ تفعيله. يؤتى كما قلنا بالتاء بدل ماذا؟ يا ياء التفعيل. واضح؟ زكى تزكية. خطأ تخطئ أو تخطية. خطأ تخطية حذفت ياء التفعيل وعوضت عنها بالتاء. واضح؟ وضح لك الآن. قال وأجمل، قال قبل ذلك قال الآن شو ما رتب شرع ماذا في الفعل الذي على وزن أفعل. قبل ذلك نأتي إلى فعل أقام. قلنا إذا كان ونكمل ما قاله حتى ما نخرج على ترتيبه. قال وأجمل إجمالا من تجمل، قال من تجمل، من تجمل تجملا أو من تجملا تجملا. ما معنى ذلك؟ الفعل الآن الثاني الرباعي المزيد بحرف على وزن أفعل مصدره ماذا؟ إفعال. مصدره ماذا؟ إفعال. أجمل إجمال. أقبل إقبال. أقبل إقبال. أعطى إعطاء. لهذا قلنا فيما سبق أعطى فعل مصدره إعطاء، اسم مصدره عطاء لأنه ماذا؟ على وزن أفعل. على وزن ماذا؟ أفعل. فقط فائدة حتى ما ذكرها المصنف لكن نذكرها استطرادا. فعل قلنا إن لم يكن ماذا معتل الآخر فهو على وزن تفعيل. واضح؟ قد يأتي على وزن فعال. قد يأتي ماذا على وزن ماذا؟ فعال. مثل كذب ماذا؟ كذاب. كذاب. قد يأتي على وزن فعال بالتشديد العين وقد يأتي على وزن فعال بتخفيف العين. والدليل على ذلك قوله جل وعلا وكذبوا بآياتنا كذابا. وقرأ الكسائي ماذا؟ كذابا. نعيد. الفعل الثلاثي الذي على وزن ماذا؟ فعال. عفوا على وزن فعل. فعل مزيد بحرف الرباعي على وزن فعل. كذب على وزن فعل. قد يأتي على وزن ماذا؟ فعال بتشديد العين. وقد يأتي على وزن فعال بتخفيف العين. الآية أنت حتى تحفظ أحفظ المثال. قد أحيانا حفظ المثال يعين على الاستحضار. مثل ما قلنا قال الله عز وجل وكذبوا بآياتنا كذابة. كذابة مصدر. قد يقال لك ما فعله؟ كذب. ما وزنه؟ فعل. وقرأ الكسائي ماذا؟ وكذبوا بآياتنا كذابة. وقرأ الكسائي وكذبوا بآياتنا كذابة أي بدون ماذا؟ بدون تشديد. واضح؟ هذا بالنسبة لفعل فعل. نرجع الآن إلى فعل ماذا؟ أفعل. قلنا أفعل كما ذكر هنا رحمه الله تعالى على وزن ماذا؟ أو مصدره إفعال. مصدره ماذا؟ إفعال. لهذا قال مثل أجمل إجمال. مثل ما قال أجمل ماذا؟ إجمال. قال أقبل إقبال، أقبل ماذا؟ إقبال. وأمثلته ماذا كثير؟ أكرم إكرام، أكرم إكرام، أعطى إعطاء، قال واستعذ استعاذة. واستعذ مصدره ماذا؟ استعاذة. لكن قبل ما هذا، قبل الاستعاذة واستعذ، لأن استعذ هنا خماسي، ما أخرج لفظ الرباعي، نأتي إلى إقامة، أقل إقامة، معتل العين، معتل العين. إذا كان الفعل على وزن ماذا؟ أفعل. وكان ماذا؟ ما الذي يلاحظ؟ قلنا إذا كان صحيح العين فقياس مصدره ماذا؟ إفعال. مثل أقدم إقدام، أرشد إرشاد. أما إذا كان معتل العين، معتل العين أي عينه حرف علة، مثل أقام، أقام على وزن، أقام على وزن أفعل. الأصل لو جئنا لمصدره، الأصل يكون إقوى، يكون مصدره ماذا؟ إقوى. الآن ما الذي سيحدث؟ قالوا ما الذي سيحدث؟ قلب، قلب الواو إلى ألف، وحذف ماذا؟ أي قلب هو الحذف، قلب الواو إلى ألف، والمجيء بماذا؟ بالتاء، المجيء بالتاء. شوف إقوى، حذفت ماذا؟ الواو، وعوضت وجيء وقدمت الألف، وجيء في آخره بالتاء. هذا الغالب، أقام إقام، وهذا الغالب. وجد ماذا؟ إقام بدون التاء، لأنك لو مشيت على الأصل أقام إقوى، لو مشيت على الأصل أقام مصدره إقوى، لكن ما سمع ماذا؟ إقوى، ما سمع ماذا؟ إقوى. فبالتالي مصدره إقامة أو إقام، واضح؟ لأنه معتل العين. ولما نقول العين في الرباعي يعني أي حرف؟ الثالث. ولما نقول العين في الثلاثي الحرف الثاني، واضح؟ يعني واضح. قال ثم قال الآن نأتي الآن إلى المزيد بحرفين، المزيد بحرفين أي الخماسي، المزيد بحرفين أي الخماسي. مثل استعذ مصدره ماذا؟ استعاذة، مصدره ماذا؟ استعاذة. استعذ وشو؟ شايتي في البيت آخر بيت هو ما رتب. الآن استعذ مصدره استعاذة، ما وزنه؟ افتعل. الآن فبالتالي الفعل الذي على وزن افتعل مصدره افتعال. انطلق انطلاق، انطلق انطلاق، لأنه على وزن ماذا؟ افتعال. اصطبر اصطبار، خماسي خماسي. كيف تعرف مصدر هذا الفعل؟ انتبه لما قال في البيت، قال واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذات لزم، وضح على قلنا احنا ما رتب. لكن قال الآن شوف، وما يلي الآخر مدة وافتحا. شوف انطلق انطلق على وزن افتعل، آخره ماذا؟ آخره صحيح ماذا؟ صحيح الآن انطلق حتى نفهم أترك انطلق آخره القاف قبل آخره ماذا؟ اللام على وزن افتعل آخره ماذا؟ اللام. ما الذي تفعل وما يلي الآخر؟ آخره ماذا؟ افتعل آخره اللام. التاء هي أو العين هي ماذا قبل؟ قبل الآخر. انطلق آخره اللام. فما الذي تفعله في المرحلة الأولى؟ مد اللام أي قبل الأخير. انطلا استبار. ما الذي فعلته؟ مددت ما قبل الآخر. واضح؟ شوف قال وما يلي الآخر مد وافتح مده واجعله ماذا؟ مفتوح. انطلا استبار استظهار. غير أمثلة كثيرة. قال وما يلي الآخر مد المقصود بالهنا مد اللام وافتح مع كسر تلو الثاني. ما هو تلو الثاني؟ طاء. لا ما هو تلو الثاني؟ الثالث. يعني الآن الثالث افتي افتي افتي أكسرت ماذا؟ تاء. انطي انطي لاق أكسرت ماذا؟ الثالث. الثالث مش الثاني الثالث. قال وما يلي الآخر مد وافتح مع كسر تلو الثاني مما افتتح لأنه أصل ماذا؟ مفتوح. انطلق انطلاق استعاذ قبل الأخير مددته وفتحته والثالث كسرته. واضح؟ انطلق انطلاق استبر اصطبار. قبل الأخير لما يقول لك ما يلي الآخر قبل الأخير شوف طبقها أنت الآن. اكتب مثلا انطلق. اكتب الآن كلمة مثلا اكتبها مثلا كبيرة على وزن افتعل انطلق ما آخرها؟ قاف. انطلق ما آخرها؟ قاف. ما قبل آخرها؟ اللام. ما الذي قال مد مده وافتح انطلاق والثاني ما الذي تفعله به؟ أو يلي الثاني الثالث ما الذي تفعله؟ تكسر انطلاق. واضح؟ اصطفاء. قال رحمه اصطفاء ماذا؟ اصطفاء اصطفاء. لهذا قال وما يلي الآخر مد وافتح مع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمز وسط اصطك اصطفى. اصطفى ماذا؟ افتتح ماذا؟ لاحظنا كل هذه الخماسية افتتحت بماذا؟ بهمزة وسط. اصطفى اصطفى انطلاق انطلاق. قال لأن أصلا اصطفى هي أصلها ماذا؟ افتعل. فالطاء أبدلت ماذا؟ تاء. ثم قال واضح؟ قال وضم ما يربع في أمثال قد تلملم. لحد الآن احنا في ماذا؟ تلملم على وزن تفعل لا خماس. ما الذي تفعله الآن إذا كان على وزن تفعل لا؟ شوف انتبه. ما الذي تفعله إذا كان على وزن تفعل لا؟ ضم الرابع. ضم الرابع تفعل لا. شوف تفعل لا تفعل لا فقط. تفعل لا تفعل لا تضم الرابع. ولهذا قال هنا رحمه الله تعالى وضم ما يربع أي الرابع إذا كان الفعل على وزن تفعل له. مصدره تفعلولا. شوف تزلزل مصدره تزلزل. تدرج تدرج. ضم الرابع فقط الضم الرابع تدرج. تلملم المثال اللي قاله تلملم. تلملم ضميت ماذا الرابع فقط. هذا اذا كان على وزن تفعلل. الخماسي على وزن تفعلل. قال ثم قال رحمه الله تعالى ما الذي يلاحظ. ذكر الان الخماسي ذكر الان الخماسي لم يذكر ماذا السداسي. السداسي لماذا السداسي قليل حتى ماذا الفاظه قليله. مثل استخرج على وزن مصدره استخراج. استخرج وزن مصدره ماذا استخراج. الان شوف قال بعد ذلك فعلال او فعلاله لفعلل. يعني فعلل رباعي ولا لا فعلل. ما الذي يلاحظ فيه الفعلل الذي على وزن فعلل رباع. ما الان رباعي رجع للرباعي. الرباعي على وزن فعلل له كم من وزن وزنان. الوزن الاول فعلال والوزن الثاني فعلل. ما الفرق بينهما احدهما مقيس والثاني سماعي. انت اكتب ماذا فعلال واحد فعلل اثنين كلاهما للفعل الذي على وزن فعلل. كلاهما الآن مثلا أمثل حتى يتضح أكثر. دحرج على وزن فعلل. على وزن دحرج على وزن فعلل. له كم من وزن مصدره له كم من وزن وزنان. الوزن الأول فعلان دحراج. دحراج فعلان. الوزن الثاني دحرجة على وزن فعلالة. على وزن ماذا فعلالة. مثل الآن مثال آخر زلزل. وسوسة. وسوسة كم من وزن الآن وسوسة على وزن فعلالة. كم من وزن وزنان. الوزن الأول فعلان وسواس. لهذا ما تقول وسواس خطأ. وسواس وسواس وسواس مصدره. والثاني وسوسة على وزن فعلالة. على وزن ماذا فعل. لكن ما الفرق بينهما ننتبه لكلامه. قال فعلال أو فعلالة ضع واحد مثل ما قلنا تحت فعلل. لكن شوف نسينا شيء. هاي فعلل مجرد ولا مزيد؟ مجرد. هذا مجرد رباعي مش مزيد. لهذا رجع لك الآن هذا فعلل ماذا؟ مجرد. لأن حروفه أصلية. حروفه ماذا؟ أصلية مجرد. هذا مش مزيد. فعلل دحرج حروف ماضي أصلية هذا مجرد. فبالتالي هنا يتكلم على الرباعي المجرد. سلسلة. سلسلة كم له من وزن؟ سلسلة وزنان. الوزن الأول سلسلة والوزن الثاني سلسلة. بربرة كم له من وزن؟ وزنان بربار وبربرة. واضح؟ هنا يتكلم ذع سقط عند فعلان أو فعللة لفعلل اكتب ماذا؟ المجرد الرباعي، المجرد الرباعي. قال واجعل مقيسا الثاني، ما هو الثاني؟ فعلل. لا أولا، أولا ما هو؟ فعلال، فعلال سماعي. ولهذا حتى لو لاحظ كلمة فعلال على الذي على وزن فعلال إذا وجد ينقل، لأن حتى على اللسان شوي ثقيل. لما تقول دحراج، لما تقول مثلا دحراج وسواس، هذا وجد سماعي، لكن قياسي لا. فالآن مثلا كيف حتى نوضح؟ الآن وسوس قلنا كم له من وزن؟ وزنان. وسواس سماعي ولا قياسي؟ وسواس سماعي هو الأول، وسوس قياسي. واضح؟ ثم قال لفاعل، ارجع إلى الرباعي على وزن فاعل، كم له من وزن؟ الرباعي كم له الآن من وزن؟ هنا هذا الرباعي ماذا؟ المزيد، مزيد بحرف، له وزنان فعال ومفاعل. شوف ضارب كم له من وزن؟ وزنان. ضارب ضراب، وكذلك مفاعل مضاربة، مفاعل مضاربة. جادل جدال، ومفاعل مجادلة. قابل مصدره ماذا؟ قبال ومقابلة. خاصم مصدره خصام ومخاصم. واضح؟ قال فاعل لفعال والمفاعل وغير ما مر أي ما سبق السماع عادلة. لأنه ماذا؟ ماذا الأصل هو هذه الغير الثلاثي، أصله ماذا؟ قياسي. أصله ماذا؟ قياسي. يعني كأنه يقول هنا غير ما مر وجاء فهو ماذا؟ سماعي، والسماع عادل القياس. كأنه يقول غير ما جاء، غير هذه ما ذكرته هو ماذا؟ سماعي. عادل عادل القياس، يعني عادل القياس، يعني حكمه حكم القياس. واضح؟ ثم الآن شرع في البيتين الأخيرين إلى ما يعرف عند العلماء بماذا؟ اسم المرة واسم الهيئة. يعرف عند النحاة باسم المرة، واسم المرة واسم الهيئة الكثير منهم ماذا؟ أو الكثير قد يخطئ، قد يعبر عن الهيئة باسم المرة، وقد يعبر عن اسم المرة باسم الهيئة. لما تقول مثلا جلست جلسة الأمير، جلسة الأمير، جلسة هذه ليست مرة، يعني هذه هيئة، هذه ماذا؟ هيئة، هذه ليست مرة، هذه ماذا؟ هيئة. لما تقول أكرمته إكرامة، هذه في الأصل مرة، أصله ماذا؟ مرة. ما الفرق بينهما؟ اسم المرة، اسم المرة مصدر، ما تعريفه؟ مصدر، من تعريفه يتضح أكثر. اسم المرة هو مصدر يدل على وقوع الحدث، ولما نقول الحدث يعني ماذا؟ الفعل. مرة واحدة اسم المرة تعريفه ماذا؟ هو مصدر يدل على وقوع الحدث، المقصود بالحدث الفعل، مرة واحدة، ويكون على وزن فعله، ويكون على وزن ماذا؟ فعل. إذا كان الفعل ثلاثيا، فإذا كان الفعل غير ثلاثي كان على وزن ماذا؟ كان على وزن المصدر بزيادة ماذا؟ التاء في آخره. نعيد: اسم المرة هو مصدر يدل على وقوع الحدث أي الفعل مرة واحدة، يكون على وزن ماذا؟ فعله. يكون على وزن فعل إذا كان الفعل ثلاثيا، إذا كان الفعل ثلاثيا. وإذا كان الفعل ماذا؟ غير ثلاثي أي رباعي أو خماسي أو سداسي، يزاد في آخره ماذا؟ تاء، أي نفس البناء مع زيادة التاء. شوف مثلا: ضرب، ضرب ثلاثي. إذا أردت المرة الواحدة على وزن ماذا؟ فعل، يعني ضربة. هل في آخره ماذا تاء؟ نعم، على وزن فعل، لأن فعله ليس في آخره تاء. سنبين نقطة: فعله ليس في آخره تاء، فلا تاء. إذا لم يكن فعله في آخره تاء، المصدر لما تحول إلى مصدر وليس في آخره تاء، لا تحتاج إلى كلمة، لا تحتاج إلى زيادة، زيادة كلمة واحدة. وإذا كان في آخره تاء تحتاج أحيانا إلى كلمة زيادة ماذا؟ واحد، حتى تبين أن المراد ماذا؟ مرة واحدة. ما معنى ذلك؟ لا، ضربة على وزن فعل، أي ضربة على وزن فعل، أي ضربة، أي ضربة. أغفى، أغفى، أغفى كم؟ رباعي. مصدره تزيد مرة واحدة، مصدره إغفاءة، لأنك مرة مش إغفاء، لأنك لو قلت إغفاء أصبح ماذا؟ كثير. وأنت الآن تريد ماذا؟ مرة واحدة. هذا اسم مرة، ليش سمي اسم مرة؟ تريد مرة واحدة، لهذا تقول مثلا: أغفى المريض إغفاءة، أنك تريد مرة. لو قلت إغفاء أي كثير، وأنت الآن تتكلم على اسم المرة، مرة واحدة. شوف، مثلنا للثلاثي ومثلنا ماذا؟ الرباعي. رحمة، رحمة مصدره ماذا؟ رحمة. كيف؟ أنت الآن زدت التاء رحمة. هنا في هذه الحالة تضيف ماذا؟ رحمة واحدة. رحمة واحدة. لماذا؟ لأن حتى لأن لو قلت رحمة ما تبين، قد يظن منها ماذا؟ أكثر من رحمة، فتقول رحمة واحدة. شوف في قوله، حتى هاي المثال ذلك، في قوله جل وعلا: وإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة واحدة، جاء بماذا؟ كلمة واحدة، حتى يبين أن النفخ واحد. لأن لو قال وإذا نفخ في غير القرآن، إذا قال وإذا نفخ في الصور نفخة، قد يظن أكثر من نفخة. نفخة فعلها ماذا؟ نفخ. لو قلت مصدره نفخة فعلة، فقد يفهم منها أكثر من مرة، فجاء بماذا؟ بواحدة. وإذا لما تعرف تقول نفخ، نفخ ماذا؟ فعل مبني لي المجهول، أي فعل ماضي مبني لي المجهول. نفخ في الصور جار ومجرور. نفخة نائب فاعل. واحدة صفة. واحدة صفة. واضح. الآن هذا بالنسبة لاسم المرة نذكرها ثم نفكك البيت. الآن اسم الهيئة، ما تعريفه؟ اسم الهيئة كذلك تقول، إيش تقول؟ مصدر يدل على هيئة الفعل حين وقوعه. مصدر يدل على هيئة الفعل ماذا؟ حين وقوعه. يكون على وزن كذلك. شوف إيش الفرق بينهما. اسم المرة على وزن فعل، واسم الهيئة على وزن فعل. شوف الكسر تغير المعنى. شوف الكسر، جلسة غير جلسة، جلسة غير جلسة، لأن هذا على وزن فعل وهذه على وزن فعل. جلسة المراد بها مرة واحدة، جلسة اسم هيئة. يعني تقول جلست جلسة الأمير، مش جلسة الأمير. الجلسة يعني هيئة الأمير. واضح. فاسم الهيئة هو مصدر يدل على هيئة الفعل حين وقوعه، ويكون على وزن فعل إذا كان ثلاثيا، ولا يقع، هذا الفرق الآخر، ولا يقع من غير الثلاثي. وشذ كما قال في آخر البيت من أوقعه في غير الثلاثي. اسم الهيئة يكون مصدر يدل على هيئة الفعل حين وقوعه، ويكون على وزن فعل. ولهذا لا تقول مثلا، لا تقول مثلا لا تمشي مشية المختال، خطأ. لما تقول لا تمشي مشية، خطأ، يعني مرة واحدة لا، وإنما تقول هيئة، هي هيئة المختال. لا تمشي مشية المختال، لا تمشي مشية المختال، أي هيئة المختال. فهو يكون فقط بالثلاثي، ويكون على وزن فعل. وشذ من أوقعه في غير الثلاثي، ولهذا ذكر هذا في بيته. الآن مثل ما قال اختمر، ثلاثي ولا رباعي؟ رباعي. شذ من قال ماذا؟ الخمرة. شذ من قال الخمرة، أي أوقع اسم الهيئة في غير الثلاثي، لأنه لا يكون إلا في الثلاثي. خماسي يعني نقصد غير الثلاثي. اختبر خماسي، نعم نقصد غير الثلاثي. يعني شذ من قال حسنت الخمرة. حسنت ماذا؟ الخمرة. حسنت الخمرة لأنه أوقع اسم الهيئة في غير الثلاثي. واضح. قال لأن الآن ما هو؟ شوف اختمر ما مصدره؟ اختمار، لما على وزن افتعال. لكن التعبير به في وزن الهيئة، في اسم الهيئة شاذ. خمرة شاذ، معناك لما يقال شاذ عند النحات أي يذكر ولا يقاس عليه. واضح معنى فرق بين اسم الهيئة واسم؟ لأن ذات البيت قال وفعلة لمرة، معنى لمرة اسم مرة. كجلسة فعله ماذا؟ جلسة، ثلاثي اسم. أما مصدره جالس، جالس. أما إذا أردت المرة تقول ماذا؟ جلسة. وإذا أردت الهيئة تقول جلسة. واضح. قال وفعلة لهيئة كجلسة، أي اسم هيئة. نفخ نفخة، نفخ نفخة على وزن مرة. قال في غير ذي الثلاث بالتاء المرة، معنى ماذا في غير ذي الثلاثة؟ أي يقع اسم المرة في الرباعي، يقع اسم المرة في الرباعي. انحدر انحدر انحدر على وزن افت على كم ماذا؟ خماسي. إذا أردت المرة تقول ماذا؟ انحدار، تأتي ماذا؟ بالتاء. استكبر مصدره استكبار، اسم المرة استكبار، واضح؟ استكبر استكبر استكبار، هذا مصدر. لكن إذا أردت الواحدة تقول استكبر استكبارة، أردت ماذا؟ أن وقع منه هذا الفعل مرة واحدة، واضح؟ شيء لا لا لا، هذاك مرة اسم الهيئة. نقول في الهيئة نتكلم على اسم المرة، يقع في غير الثلاثي. إيش قال؟ قال في غير ذي الثلاثي بالتاء المرة، يعني في غير الثلاثي إذا أردت المرة أضف التاء، واضح؟ الشاذ في الهيئة، في الهيئة مش في المرة. قال في غير ذي الثلاثة بالتاء المرة. هم الآن شوف، رحمة رحمة، نفخة نفخة. لماذا تضيف واحدة حتى تفرق بين الثلاثي وغير الثلاثي وتبين أن المراد بذلك مرة واحدة؟ واضح. لهذا في نفخة قال نفخة واحدة اسم مرة. مثلا استقامة، استقامة فعله ماذا؟ استقامة، لا الاستقامة كم؟ استقامة ستة. مصدره هذا استقامة. الآن المرة لو قلت استقامة لابد تضيف واحدة، استقامة واحدة، تضيف كلمة واحدة. قال الشيخ الإضافة واحدة هذه يعني ليش السبب؟ قلنا احنا قلنا الضابط أول شيء ضابطين. الضابط الأول حتى لا يتصور أنها أكثر من واحدة. الضابط الثاني حتى لا يختلط بغير حتى الأصل فيه ماذا؟ لأن الآن استقامة استقامة واحدة، فتضيف هذا من أجل ماذا؟ حتى لا يختلط، من أجل بيان أن المراد واحدة. قال وحتى لو لاحظت التاء هنا الآن، لأن التاء في مصدره، التاء أصلا واقع ماذا؟ في مصدره رحمة رحمة واحدة، فالتاء واقعة في مصدره. ما دام واقعة التاء في مصدره تأتي بالواحدة، فالتاء واقعة في مصدره استقامة، التاء واقعة في مصدره، صح ولا لا؟ لما تقول استقامة مصدر، صح ولا لا؟ التاء واقعة ولا لا؟ كيف هل تستطيع تضيف تاء على تاء؟ لا، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى واحدة. رحمة التاء واقعة في مصدره، فضع قاعدة، إذا كانت التاء واقعة في مصدره تضيف ماذا؟ كلمة واحدة. هذا في غير الثلاثي، واضح؟ إذا كانت التاء واقعة في مصدره في غير الثلاثي تضيف واحد، مثل نفخة، التاء واقعة في مصدره، فبالتالي ما تستطيع أن تفرق بين المصدر واسم المرة، فتأتي بماذا؟ بواحدة، واضح؟ لأن أصلا حتى ما الضابط في التفريق؟ التاء، فما دام التاء واقعة أصلا في مصدره تحتاج إلى تبين أن المراد مرة واحدة. قال وشد فيه، أي في غير الثلاثي لام فيه ضع سطر في غير الثلاثي. وشد فيه هيئة، شد فيه هيئة كالخمرة. يعني ما معنى ذلك؟ إضافة التاء في ماذا؟ في غير الثلاثي المراد به الهيئة شاذ. فمن قال ماذا اختبر، مصدره أصلا اختمار. شذ من قال خمرة، أي لما تقول حسنة الخمرة. استرحم، استرحام. شذ من يقول ماذا استرحام فقط، لا تقول، لا تأتي ماذا بالتاء لأنه غير ثلاثي، فقط وجدت في كلمة خمرة. وهو شاذ، معنى شاذ يحكى ولا يقاس عليه. خلاصة الدرس أن ما فائدة المفعول المطلق؟ المفعول المطلق له فوائد، إما أن يراد به التأكيد، وكلم الله موسى تكليما، وإما أن يراد به ماذا؟ بيان العدد، وإما أن يراد به بيان الهيئة، وإما أن يراد به بيان الهيئة. الهيئة في اسم الهيئة، والعدد في اسم المرة. واضح؟ هذا باختصار ما يتعلق بأبنية المصادر. هي نعم يعني درس جديد، أتمنى أن يراجع ويكتب من جديد على شكل نقاط حتى يضبط، أن أول مرة يمر معنا مثلا ما يتعلق بالبناء. لكن الحمد لله على الأقل تصورنا موضوع البناء. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.